ده الراجل لما بيضعف جنسيا ومراته بتاخد البتاع عليه. يا راجل انت يا راجل زي الراجل بيقول له كنا بنتخانق ونصطلح ونتخانق ونصطلح ما عادوش يصطلح. قال له ابني خلاص بقى الله يرحمه اللي كان بيصلح بيننا. جاءت على نقطة الضعف ابتعد فرعون وقالت له انت عارف ان النفس يخلف حتة عيل وما انتش قادر تخلف. يا سلام لو انت زي بقية الرجالة يا فرعون، انما ما انتش راجل. سيب لي ده الطفل ده الجميل اربيه ويبقى ابني ويمكن ينفعني وينفعك، قرة عين لي ولد، روحي بيه خلاص. امام العجز بتاع فرعون سمح لآسيا تربي الولد، سيدة القصر. الولد بدأ يجوع، بدأ يوأوأ، عاوزين حد يرضعه. الجواري طلعوا يجروا بقى هاتوا شوفون مين اللي خلفوا السنة دي، والزبانية قتلوا عيالهم وأكيد صدرهم مليان لبن هاتوه، وتيجي المراضع من كل حتة. ما هو لا يعني العيال اتقتلوا خلاص، ودول قاعدين ما عندهمش شفاطات عشان فرصة إنه ده ياخد أي ثدي لأي وحدة أبدا، وحرمنا عليه المراضع من قبل. كان الأمر من أم موسى لبنتها أخت موسى، وقالت لأخته قصي، تتبعي لي أثر وشوف الصندوق راح في أنهي حتة، مش قصيه، قصيه يعني تتبعي الأثر. فبصرت به عن جنب من بعيد كده، من وراء الزرع ومن وراء الجنينة من وراء السور، سمع هيصة جوه القصر الفرعوني وهم لا يشعرون، ونسوان داخلة ونسوان طالعة. في ايه؟ قالوا عيل عندي فرعون ومش راضي ياخد ولا ثدي ولا امرأة. راحت داخلة البنت، ايه الموضوع؟ طب ده امي مخلفه السنه اللي فات وبترضع وبسم الله ما شاء الله لبنها حلو قوي، اجيبها هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بسرعه يا بنت البتاع. راحت تجيب البنت امها الا تمسك موسى، موسى يلتقم الثدي زغرته مره ثانيه، وزغرتي اللي ما انتش غرمان زغرته. موسى بقى يرضع، وأم موسى في القصر فرعون تقضي اليوم ترضع الولد وتتغدى وتتعشى، وهي مروحة آسيا فرحانة بها قوي، دي المرأة الوحيدة اللي موسى قبل ثديها، تروح مليالها أكل وشرب وتقول لها تعشي كويس عشان بكرة تجيبي لبن كتير، تاخد تأكل هارون وأبو هارون وأخت هارون وكله بقى مبسوط وعايش. يبقى ترضع ولدها وتأخذ إيه؟ أجرها. والشاهد من الحتة دي إنه فرعون ما يقدرش يخلف ولد، يبقى إله؟ ما يبقاش إله. والله فرعون قاعد وكان القصر بتاعه حاجة أبهة قوي، وبعدين هو جوه أعزكم الله بياكل وبيشرب، واللي انسان ياكل ويشرب ياتي بلازم ذلك، الا الباب بيطرق على فرعون. يقوم فرعون من جوه، يبدو ما كانش عنده حاجب ولا بواب، يقول كده زي ما احنا بنقول مين، بس كانت مين بقى طالعه زي ما تقول كان عنده امساك، مين؟ يقوم اللي واقف على الباب بره كان مين؟ ابليس. يقول له تبا لك، إله ولا تعلم من وراء الباب، بقى عامل لي فيها إله وأنا بخبط على الباب تقول لي مين؟ من بالباب؟ إزاي تبقى إله وما أنتش عارف اللي وراء الباب؟ وما لا تعرف المملكة دي إزاي؟ موسى كبر وهو في بيت فرعون،